سبحانك إني سجبنا فاستجبنا Thank you. فنفخنا Mm-hmm. لهم فيها زفير يوم نطوي السماء كطي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون هكذا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات تلان علينا ذلكم والعلم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي وقارئ مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت القارئ المعروف والمقيم بطموح مركز ومحافظة الجيزة الشركة الهندسية الفنية لتصميم وتصنيع أحدث أجهزة مكبرات الصوت والساوندات الكبرى إدارة مهندس السيد عيد غاسول تليفون 60 70 918 أمام مقام العارف بالله الشيخ محمد أبو سلام بأوليلة 100 غمر دقالية من داخل صندوق المقام والفراشة الذهبية الحديثة لمقاول أشغال الفراشة على مستوى الجمهورية والإنارة الكبرى أولاد الحاج محمود الفلاح بكفر بحسين بمدينة الزقازيق الخدمة الفندقية الممتازة إدارة المتر محمد دياب بإكوة أيها الأخوة المؤمنون شكر الله وسعيكم جميعا.